ما في القطب الفلاني من يخلفه؟ من يكون بديلا عنه؟ يتجاوز القضية. وإذا بلست وما أثر النصوص يومئذ إذهبت ما نهائيا. هأرمس يمشي في الليل فيسمع المجاولات فظن أن تجارا جاءوا من البصرة أو الكوفة وهم يتحاسبون على الأموال التي اكتسبوها في السوق. إذا فقال لأبيتنهم غدا إن شاء الله وآخذ أموالهم. فجاء في المساء بعد صلاة العشاء داخل المسجد الذي يجتمعون فيه وأدار الحصير عليه ووقف فيها. تعرفون الحصر لفها على نفسه وبقي واقفا على الجدار. وجاء رجال الديوان وأخذوا يتعاقون ويتبادلون الآراء. السيد الفلاني مات في القاهرة من يخلفه؟ آخر قال فلان في لبنان، آخر قال آخر في مصر، قال آخر لا، هذا الذي في الحصير، هذا المنصوص الحصير هو الذي يكون قريبا للقطب الفلاني الذي مات. تعال يا رجل. فخرج. تقول الرواية سبحان الله دخل غصة فخرج قطبا. ويبكون لما تقصى بالقصة يبكي السامعون والسامعات. انظر عناية الأولياء وبركة الصالحين. دخل غصة خرج قطبا قطبا. أحد الأقطاب هذه صورة من المجتمع بعد القرن الرابع يوم ما هدأ كان بنائنا الثالوث الأسود مجوس ثالث ويهود بني أمرنا والصليبيون. وإن قلت هذا الشيخ بهلول يقول أتريد برهانا ولنا كيف استعمرنا الشرق والغرب من اقصى الغرب الى اقصى الشرق وضعونا تحت اقدامهم حتى هولندا العلميه استعمرت اندونيسيا 200 عام 13 مليون مليون هولندي يسوسون ويحكمون 100 مليون مسلم. حصلنا كيف يتم هذا؟ لان العقيده انتهت والأخلاق ذابت والمعرفة ارتفعت وأصبحت أمة أهل أن يسودها الأبيض الأسود. حصل أو لم يحصل؟ إذا هل عرفتم الشرك في الربوبية ما عرفه عرف الجاهلية وعرفه المسلمون في القرآن؟ أما الشرك الألوهية والعبادة فلا تسأل خمة الدنيا. الرجل في يده المسبحة ألفية يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف، ولما تسقط المسبحة من يده يسجد ينسى الله تعالى. أنت تذكر لا إله إلا الله أفضل وجوه الذكر لا إله إلا الله، ولما تسقط المسبحة من يده بدل يقول يا الله مستعينا يقول يا سيدي على الخلق. تصورتم الهبوط ولا لا؟ المريض عندنا نضع عند راسه دليل الخيرات نستشفي به. كتبوا اسماء اهل بدر 314 صائما ونظموها قصيدة وأخذوا يتوسلون بهذه الأسماء إلى الله. أما الذبائح ذبائح النذور ذبائح النشرة للجان ذبائح الخوف للعفاريت ذبائح الموالد والمواد